قوله تعالى ولله المشرق والمغرب الآية روى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر. وروى الترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة وجابر أنها نزلت في من صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له الخطأ. قال الرازي لا يمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معا بأن وقعا في وقت واحد، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله الآية مريدا بها حكم جميع ذلك. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا الآية تدل على امتناع اجتماع الملك والولادة. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أخرج ابن المنذر من طريق التيمي عن ابن عباس أنها مناسك الحج، وأخرج الحاكم وغيره من طريق طاووس عنه أنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وتقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنها المذكورات والمناسك، وزاد فيها غسل يوم الجمعة، ففي الآية مشروعية جميع ذلك. قوله تعالى قال ومن ذريتي، قال ابن الفرس يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة، وسؤال ذلك من بيده ذلك. قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، قال الرازي فسر السدي العهد بالنبوة، وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إماما، وعن ابن عباس أنه قال لا يلزم الوفاء لعهد الظالم، فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه. قال وجميع ذلك يحتمله اللفظ، وجائز أن يكون جميعه مرادا لله، وهو محمول على ذلك عندنا، فلا يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفة نبي ولا قاضيا ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا. فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الائتمام به في أمور الدين العدالة والصلاح. قال وهذا يدل أيضا على أن شرط أئمة الصلاة أن يكونوا صالحين غير فساق ولا ظالمين. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يحتج به في كون الحرم مأمنا. قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف واستحبابهما خلف المقام، واستدل الرازي بظاهر الأمر على وجوبهما. قوله تعالى أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال إذا كان قائما فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وأخرج أيضا من طريق حماد عن ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الذين ينامون في المسجد الحرام، فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل. فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة. قال الرازي والكيا: وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. قلت: ولم يظهر لي وجه ذلك. قالا: وفيها دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة حيث قال: بيتي، خلافا لمالك. قلت: يرده قوله للطائفين، والطواف لا يكون في نفس الكعبة. قال الرازي: وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة. قلت: قد استدل بذلك ابن عباس، فأخرج الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: أبدأ بالصفا قبل المروة وأصلي قبل أن أطوف، أو أطوف قبل، أو أحلق قبل أن أذبح، أو أذبح قبل أن أحلق. فقال ابن عباس: ذلك من كتاب الله، فإنه أجدر أن يحفظ. قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالصفا قبل المروة. وقال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالذبح قبل الحلق. وقال: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالطواف قبل الصلاة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الرازي: وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة، لأن قوله والعاكفين يحتمله، مع أن عطاء وغيره قد تأولوه على المجاورين. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، الآية. قال الرازي: فيه أن بناء المساجد قربة. قلت: وفيه استحباب الدعاء بقبول الأعمال. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فيه دلالة على لزوم اتباع ملته فيما لم يثبت نسخه، ذكره الكيا وغيره. قوله تعالى: أم كنتم شهداء، الآية. استدل به ابن عباس على أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه دون الإخوة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: الجد أب. ويتلو ابن عباس: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، الآية. ورد عليه من الآية بذكر إسماعيل، فسمى العم أبا ولا يقوم مقامه إجماعا. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، الآية. قال الرازي: يدل على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء ولا يعذبون على ذنوبهم. وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين تبعا لآبائهم. قال ابن الفرس: وفي قوله لها ما كسبت إثبات الكسب للعبد. قوله تعالى: سيقول السفهاء، الآية. فيه الرد على من أنكر النسخ، ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن، لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية لا بالقرآن. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يستدل به على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم. قوله: لتكونوا شهداء على الناس، قيل: أي لتكونوا حجة فيما تشهدون، كما أنه صلى الله عليه وسلم شهيد بمعنى حجة. قال: ففيه دلالة على حجية إجماع الأمة. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، استدل به على أن الإيمان قول وعمل. قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيه إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، في كل مكان حضرا أو سفرا، وهو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة، وبالآية الآتية في حالة المسابقة. قال الرازي: والخطاب لمن كان معاينا للكعبة وغائبا عنها، والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها، ولمن كان غائبا عنها النحو الذي عنده، أنه نحو الكعبة وجهتها في غالب ظنه دون العين يقينا، إذ لا سبيل إلى ذلك، وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد. وقد يستدل بقوله شطرة على أن الفرض للغائب إصابة الجهة للعين، وهو أحد قولي الشافعي. وقد أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كان يقول شطرة نحوه. وأخرج الحاكم عن علي قال شطره قبله. وأخرج ابن أبي حاتم عن داود عن رفيع قال شطره تلقاءه. وأخرج عن البراء قال شطره وسطه. وهذا صريح في إرادة العين لا الجهة. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، يدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها. قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية فيها دلالة على حياة الشهداء بعد الموت. قوله تعالى وبشر الصابرين، الآية فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة. وإن قلت كما أشار إليه تنكير مصيبة، وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال انقطع قبال النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع، فقالوا مصيبة يا رسول الله؟ فقال ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة. وله شواهد أوردتها في التفسير المسند. قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية فهم منها جماعة عدم وجوب السعي، وبه قال الثوري وإسحاق. قال اللخمي ورد القرآن بإباحته بقوله فلا جناح عليه، وتضمنت الآية الندب بقوله من شعائر الله وقوله ومن تطوع خيرا. قال ابن الفرسي وفيه نظر حيث جعله مباحا مندوبا في آية واحدة. وقال قوم من شعائر الله دليل على الوجوب، لأنه خبر بمعنى الأمر، ولا دليل على سقوطه في قوله فلا جناح عليه، لأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها، وهذا ما ردت به عائشة على عروة في فهمه ذلك، وقالت: لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. الحديث أخرجه الشيخان. وقد فهم صلى الله عليه وسلم من الآية الوجوب، حيث قال: إن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد والطبراني. واستدل بتقديم الصفا في الآية على وجوب الابتداء به، حيث قال: ابدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم، وفي لفظ: نبدأ، رواه الترمذي، وفي لفظ: ابدأ، رواه النسائي وابن خزيمة. قال ابن الفرس: واستدل بعموم الآية على صحة الطواف للراكب والمحدث. قوله تعالى: إن الذين يكتمون الآية، فيه وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه. قال الكيا والرازي: وعم ذلك المنصوص والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع. قال الكيا: فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. قلت: ويستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء بناء على أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يدل على أنه لا يكتفى في صحة التوبة بالندم على ما سلف، بل لا بد من تدارك ما فات في المستقبل، حيث قال: وبينوا، ذكره الرازي والكيا. قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا الآية، استدل به على جواز لعن الكافر بعد موته، خلافا لمن قال إنه لا فائدة. قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فيه إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته. قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض الآية، فيه إثبات الاستدلال بالحجج العقلية. واستدل بقوله: والفلك التي تجري في البحر، على جواز ركوب البحر تاجرا وغيره. وقد سئل بعض الأكابر عن قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين الفلفل وكذا وكذا، فقال في قوله: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يدل على أن من حرم طعاما أو ثوبا أو غيره فهو لاغ ولا يحرم عليه. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مسعود أن رجلا قال له: إني حرمت أن آكل ضرعا أبدا، فقال: هذا من خطوات الشيطان، اطعم وكفر عن يمينك. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: خطوات الشيطان النذور في المعاصي. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الآية، فيه إبطال التقليد. قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة، خلافا لمن خالف في ذلك واستدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائلة، خلافا لمن أباحه من المالكية، واستدل به أيضا من حرم ميتة السمك الطافي وما مات من الجراد بغير سبب، وعليه أكثر المالكية والأجنة، وعليه أبو حنيفة. قوله تعالى: والدم، قيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسيأتي، واستدل بعمومه على تحريم ونجاسة دم الحوت وما لا نفس له سائلة. قوله: ولحم الخنزير، استدل بعمومه على تحريم خنزير البحر. قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، استدل به من حرم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وعلى اسم المسيح. قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآية، فيه إباحة المذكورات للمضطر بشرط ألا يكون باغيا ولا عاديا، فلا يحل تأولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم، من خرج لقطع الرحم أو لقطع السبيل أو ليفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له. ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا عاد في الأكل. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى. وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عن ابن عباس قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل. واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي، خلافا لمن منع ذلك. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الآية، فيه تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء. قوله تعالى: ولكن البر، الآية، فيها من شعب الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وصلة الأرحام والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين ولو أغنياء والعتق وفك الأسرى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر على الفقر والضر والجهاد. وفي قوله على حبه دليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة، كما فسره ابن مسعود بقوله: تؤتيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر، أخرجه الحاكم وغيره. قوله تعالى: كتب عليكم القصاص، الآية، فيه مشروعية القصاص، واستدل به الليث على أن الرجل لا يقتص منه لامرأة، كما استدل به غيره على أن الحر لا يقتل بالعبد. قوله تعالى: فمن عفي له، الآية، فيه مشروعية العفو على الدية والمطالبة برفق والأداء من غير مطل. وفي ذكر أخيه: ترقيق له، وفي تنكير شيء إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه. قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فيه أن العافي إذا قتل بعد العفو يقتص منه، وأخذ جماعة من الآية تحتم قتله وأنه لا يصح العفو عنه. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذا منسوخ كما تبين في كتاب الناسخ والمنسوخ، وقيل محكم خاص بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين والمحجوبين. واختلف أصحاب هذا القول هل الوصية لهم واجبة لقوله كتب وحقا أو مندوبة لقوله بالمعروف. واستدل محمد بن الحسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه. قوله فمن بدله بعدما سمعه، الآية قال الكيا يدل على أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصية، فإن إثم التبديل لا يلحقه، وعلى أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعته في الآخرة وإن ترك الوصي والوارث قضاءه. قال ابن الفرس ومن أحكام الآية أن الموصى إليه بشيء خاص لا يكون وصيا في غيره خلافا لأبي حنيفة والحجة عليه، فمن بدله بعدما سمعه، وهذا من أعظم التبديل.